إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني أصل الدين الأصيل هو عبادة الله وحده لا شريك له، شهادة أن لا إله إلا الله. هذا الدين الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى يوم القيامة من أحد سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالأمر الأول المسؤول عنه بين يدي الله تبارك وتعالى هو تحقيق هذا الأصل، تحقيق توحيد الله تبارك وتعالى والشهادة له بما شهد لنفسه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. يعني وشهد بهذا الملائكة كذلك أن الله لا إله إلا هو، وشهد أولو العلم يعني أهل العلم وأصحاب العلم شهدوا بذلك أيضا قائما بالقسط، يعني أنه الحكم العدل سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. فهذا هو الأصل الأصيل الذي من أجله أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب، بل وخلق السماوات والأرض، وخلق السماوات والأرض وجعل هذا هو أصل الدين وأسه ولبابه ونهايته. بل إن الله عز وجل من أجل هذا الأصل أهدر أعمالا كثيرة لأمم كثيرة من أعمال العبادات والقربات وما سموه محبة اجتهدوا فيه وتعبوا فيه، ولكن الله عز وجل أهدره ولم يلقه باله. قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أهدر عمل يظنونه صالحا، عمل ما هو عمل زنا وسرقة وشرب خمر وفساد، لا، هذا عمل ظنه أصحابه صالحا مقربا من الله عز وجل. قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يعني ما عمل المشركون من عمل يظنون أنه يبلغهم الله ويريدون به وجه الله، فجعلناه هباء منثورا، أي لأنهم لم يعبدوا الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. أرأيت عمل اليهود وجدهم واجتهادهم في صنوف العبادة؟ أهدره الله بكفرهم وبعدم تحقيقهم لهذا الأصل. رأيت ما هو أكبر من هذا؟ عمل النصارى وجدهم واجتهادهم في العبادة ورهبانيتهم وبلاؤهم وبذلهم وعطاؤهم، ولكن أهدر الله كل ذلك. كان من بعض الرهبان من يقف الليل كله على قدم واحد، ومنهم من يعيش دهره لا يغتسل فيه غسلا واحدا تقربا، ومنهم من يبقى عابدا طيلة حياته، ولكن لأنهم لم يشهدوا لله عز وجل بما شهد لنفسه أنه الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أهدر الله عمله. وكذلك المشركون من العرب كانوا أهل عبادة ونساكة بل وحماسة. قريش كانت تسمي نفسها الحمس من حماستهم في الدين ومن أخذهم له ومن تعظيمهم لبيت الله، حتى إنهم كانوا لا يفارقون البيت إلا بحجر من مكة، يحملون حجرهم معهم من أرض مكة يطوفون به إذا عدمت الكعبة، إذا الكعبة أصبحت بعيدة عنهم يأخذوا حجر من أحجار مكة التي بنيت منها الكعبة ويطوفون به حتى لا ينسون العبادة ولا ينسون القربة، ولكن لأنهم أشركوا بالله تبارك وتعالى كما قال الله تبارك وتعالى عنهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أهدر الله عبادتهم. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، يا عبد الله بن جدعان كان يطعم الحاج ويحمل الكلب في الجاهلية، أينفعه ذلك عند الله؟ قال: لا. فقال النبي: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لم يؤمن بيوم القيامة ولم يخف عذاب الله فيه، وعمل من أجل الدنيا فأخذت الدنيا فقط. الذين يكفرون بالله ويكفرون بالآخرة مهما بلغت أعمالهم أو لا يحبطت أعمالهم. إذن ينبغي على كل لبيب وكل عاقل أن يبدأ دينه أولا بتحقيق هذا الأصل، بمعرفة التوحيد، بالإيمان الحق بالله تبارك وتعالى، وجعل كل دينه لله تبارك وتعالى، وإسلام وجهه خالصا لله عز وجل، وجعل كل عمله وكل قرباته لله، فإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك أمرت، بذلك أمرت، يعني أمرت بهذا، وأنا أول المسلمين. هذا هو الإسلام، أنا أول المسلمين. أمر النبي أن يقول هذا صلوات الله وسلامه عليه: أنا أول المسلمين، أسبقهم إلى الطاعة وإلى الخضوع لله تبارك وتعالى، وأولهم في الدين، فهو أولنا في الدين صلوات الله وسلامه عليه. فالإسلام الحق: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم إن هذا الأصل يتضمن طاعة النبي صلى الله وسلامه عليه، لأن النبي لا يأمر إلا بأمر الله تبارك وتعالى، ولا ينهى إلا عما ينهى الله عز وجل منه، وهو مسدد بأمر الله، يعني أنه مطور، عمل كلها طائرة، ولا يقر من الله عز وجل إذا فعل ما هو، يعني ما يسميه العلماء خلاف الأولى، لا يقره الله على خلاف الأولى، لا يخطئ يعني متعمدا، بل كما قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا عليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أراك الله، ما قل بما ترى وتجتهد، وإنما قال له بما أراك الله، فالله يريه ويبصره سبحانه وتعالى ويسدده، كما قال له الله تبارك وتعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فهو مسدد ومصور بأمر الله تبارك وتعالى، موجه إلى الحق، ومؤيد بالوحي، جبريل مؤيد به، حتى كان إذا أجاب جوابا فيه شيء من النقص على طول ينزل جبريل في التوي واللحظة، كما جاء رجل فقال له: يا رسول الله، يغفر للشهيد كل شيء؟ فقال النبي: يغفر للشهيد كل شيء. أجاب هذه الإجابة، ثم لما ولى الرجل قبل ما يخرج من باب المسجد دعا وقال له: إلا الدين سارني بها جبريل آنفا، قبل ما تطلع نزل جبريل وقال له: إلا الدين. فكان هذا الأعظم دليل على التسديد وعلى التوجيه، لما كانت الإجابة فيها شيء يحتاج احتراز صغير، إنه ليس كل شيء على إطلاقه، وإنما هناك شيء لا يغفر للشهيد، نزل جبريل ليبين أنه بقي شيء من الإجابة. النبي مسدد صلوات الله وسلامه عليه، الشاهد أنه مؤيد بالوحي، موفق من الله تبارك وتعالى. إذا كان هذا الأصل يتضمن هكذا توحيد الاتباع لنبيه صلوات الله وسلامه عليه، إذن من أعظم الاتباع الاتباع في القربات وما يطلب به وجه الله سبحانه وتعالى، لأن ما أمرنا به أوامر شتى أشرفها وأعلاها، يعني أشرف أعمال الإنسان ما هي؟ أشرف أعمال الإنسان ما يصرف لله، يعني أنت تعمل أعمال كثيرة منها القربات كالصلاة مثلا، الصوم والزكاة. ومنها أمان مباحة كالأكل والشرب ومعاشرة الزوجة وتربية الأولاد، ومنها أمور حرام خليها. إذا جئنا للمشروع للعمل المشروع، ما أشرفه وما أعلاه منزلة ما يتقرب به إلى الله. ولذلك كانت الصلاة أشرف الأعمال، أشرف أعمال الإنسان هي الصلاة. ولذلك قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: الصلاة خير موضوع، خير موضوع من العمل الصلاة. هذا أفضل ما يعمله الإنسان وأشرفه، أشرف ما يعمل الإنسان طاعة الله عز وجل. إذا كانت القربات هي أشرف الأعمال وأفضلها، فلا شك أن الله لا يتركها، بل يبينها سبحانه وتعالى ويحددها. ولذلك قيل إن الدين الحق هو أن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع. هذا الدين، هذا أصل الدين، أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد إلا بما شرع. فشرطين، هذا هو الدين الخالص، أن تعبد الله وحده لا شريك له، وأن لا تعبده بهواك وما تخترعه أنت. لا، هذه أعمال شريفة هو يريدها لنفسه سبحانه وتعالى، ولذلك اختارها، اختار مواصفاتها وأوقاتها وأحوالها وهيئاتها، اختار كل شيء، وما ترك لنا أن نجتهد فيها. بل الاجتهاد بالزيادة خطأ، حتى لو أردنا أن نزيد على المشروع نخطئ. فلو صلينا الظهر خمسا والمغرب أربعا يكون الصلاة باطلة، ما تقبل، تكون باطلة. ولو صمنا في غير الشهر الذي جعله الله عز وجل محلا للصوم اللي هو رمضان، صمنا وجوبا، حولناه مثلا، قلنا والله خلينا كما فعل النصارى نحوله إلى شهر معتدل المناخ من شهور الربيع مثلا، ونزيد يومين ثلاثة كما فعل النصارى في صومهم، يصير الصوم باطل، لأن الصوم هنا محدد. كذلك مواقيت الصلاة محددة، كل شيء محدد. الله يقول: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني فرضناها كتابا، يعني فريضة موقوتة مؤقتة. فالله عز وجل يقبل منك مثلا الظهر بعد غروب الشمس، ما يقبل. وإذا صليت المغرب إذا أشرفت الشمس لا يقبل هذا، يعني إذا كنت متعمدا في هذا لا يقبل هذا، حتى ولو صليت واجتهدت فيه ويعني جمعت كل شرائطه. لا، من شرائط صحة الصلاة دخول الوقت، وأن توقع الصلاة في وقتها، فإذا وقعت خارج الوقت ليست بصلاة. إذا كان الإنسان يتعمد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا يدرك العصر، سمح لك إلى آخر شيء، يعني آخر شيء إذا عند غروب الشمس، إذا حصلت ركعة حصلت الصلاة. أما إذا غربت الشمس ولم توجد ركعة خلاص انتهت الصلاة، ولا سبيل لك إليها بعد ذلك، علما أن هذه الصلاة مكروهة كما قال النبي: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فركع ركعتين لا يذكر الله فيهما إلا قليلا. صحيح هو أسقط الفريضة وأدرك صلاة العصر، وكذلك أدرك صلاة الصبح إذا صلى ركعة قبل طلوع الشمس، لكنه لم يدرك الفضيلة، أدرك الفريضة نعم، لكن الفضيلة والأمر الذي ينجيه حقا عند الله عز وجل هل تخرجه من الكفر؟ لكن مع ذلك هذه الصلاة لا تخرجه من الإثم، تخرجه من الكفر ولا تخرجه من الإثم، يبقى الإثم موجود أنه أخر الصلاة، أخر الصلاة عن وقتها. الشاهد أن العبادات أشرف عمل الإنسان، والله لم يتركها، بل بينها سبحانه وتعالى وحددها النبي وأمر أن نلتزم فيها الطاعة، الطاعة المطلقة بمواقيت بهيئات دون زيادة ودون نقص. جعل النبي جعل الزيادة كالنقص، حتى لو كانت الزيادة بحسن نية، إنسان يريد الزيادة ويحب هذا ويتمنى أنه يعني أن هذا يبلغ الله تبارك وتعالى، لا، أنت لك حد، لك حد لا بد أن تنتهي إليه. ولذلك لما أمر الله تبارك وتعالى موسى أن يأتي في وقت معين قال تعالى في يوم معين حدد له يوما فجاء قبل الميعاد فربنا لامه قال له وما عجلك عن قومك يا موسى ما عجلك عن قومك يعني أنت في مهمة أمرتك أن تأتي نعم لكن أنت في مهمة مهمة تربية هذه الأمة أمتك وتعليمها قال له وما عجلك عن قومك يا موسى فقال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى هم أولئي على أثري يعني أنني تركتهم على السنن وبينت لهم الطريق وأنا عجلت إليك رب لترضى يعني إنما جئت قبل الميعاد ظننت أن هذا يرضيك لكن طبعا كان هذا عتاب من الله عز وجل قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسف فلو كان هذا العمل ما يستحق العتاب كما عاتبه الله عز وجل لك حد ينبغي أن تنتهي إليه والله لا يقبل لا يقبل أن تقترح عليه وأن تتألى عليه وأن تقول لا من الأفضل أن يكون كذا ومن الأفضل أن يكون كذا لا هذا طعن في الربوبية وطعن في الألوهية وطعن في حكمة الله عز وجل لذلك كثير من الناس بجهلهم يظن أنه يعني شيء يعني يقول لك شيء إذا صلنا الوقت هذا أو جمعنا الصلوات مع بعضها أو زدنا في هذا ما نشاء أو نقصنا في هذا ما نشاء إيش في هذا طعن في أصل الربوبية لأن الرب هو السيد المطاع وقد حد لك حدودا ينبغي أن تلتزم حدك وتلتزم حدودك لا بتقديم ولا بتأخير والله قال النبي محمد صلى الله وسلم عليه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير فاستقم كما أمرت يعني مثل ما أمرناك بالاستقامة يعني افعل ما نصبنا عليه وما أمرناك به بل إن نبيا من الأنبياء ما أقول عاتبه الله بل عاقبه الله عقوبة كبيرة جدا جعلها درس له ولغيره لأنه خرج بدون إذن ترك قومه دون أن يأذن له الله عز وجل اللي هو يونس بن متى صلوات الله وسلامه عليه ضايقه قومه وآذوه وضيقوا عليه فهجرهم دون أن يؤمر من الله عز وجل بهجرهم وبتركهم قال الله ما يضيق علي الله يرسلني إلى غيركم حتى أولوه الدين الله يقول وذنوني ذهب مغاضبا قومه فظن أن لن نقدر عليه يعني نحن ما هنضيق عليه أرسلناه إلى أهل نينوى كما قال الله إلى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون إن ربنا يمكن يرسله بدل ما هم 100,000 يرسله إلى مليون آخر ناس ثانيين يكونوا يستجيبوا فظن أن لن نقدر عليه ثم الله عز وجل قال فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لما ألقي في بطن الحوت وكانت يعني طريقة إلقاء فيها نوع من الضغط الشديد له وذلك أنه ركب سفينة ويعني لعبت بهم الموج وأرادوا التخفيف منها فكان التخفيف بإلقاء الأزواج ثم بإلقاء بعض الأشخاص في البحر يعني نتلف البعض ليبقى البعض بدل ما نتلف جميعا بدل ما يغرقوا جميعا قال لك يروح بعضنا حتى يبقى سفينة نخفف الحمل فكان بالقرعة فالقرعة ضربت فطلعت عليه ثم ضربت القرعة فطلعت عليه ثم ضربت القرعة فطلعت عليه فألقى نفسه في اليم وهو نبي الله ربنا حضر الحوت أخذه في أضيق الأماكن يعني خرج من مكان يظنه أنه ضيقا بضيق تضييق أهله عليه وضع في أضيق الأمكنة وأحلك السجون التي يمكن أن يسجن فيها إنسان في بطن حوت ثم بعد ذلك لما عرف يعني ما فعله والخطأ الذي فعله عند ذلك رجع قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قال سبحانه وتعالى فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين إذا رجعوا إلى الله تبارك وتعالى إذا فعلوا شيء مما يغضب الله عز وجل أو يسخطه إذا رجعوا إلى الله تبارك وتعالى تجاوز الله عز وجل عنه قال فنبذناه بالعراء وهو السقيم يعني مريض من بطن الحوت إنسان طالع من بطن الحوت وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون نفس الجماعة رجع لهم مرة ثانية فآمنوا فمتعناهم إلى حين الشاهد من كل هذا أنه لا يجوز لأحد لا لنبي ولا لغيره أن يتجاوز أمر الله تبارك وتعالى وأن يتجاوز حده، بل عليه أن يكون مسلما طائعا. قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني منقادون مذعنون لأمر الله تبارك وتعالى. ولا شك أنه كلما كان الإسلام أعظم كانت الاستجابة لأمر الله عز وجل أعظم، حتى وإن كان الأمر لم يعقل معناه. أرأيت إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه أمر بأمر في ظاهره غير معقول المعنى، اذبح ابنك، ما في معقولية له في ظاهر الأمر، لا معقولية لهذا الأمر، اذبح ابني. ولد مطيع لله عز وجل، مؤمن بالله تبارك وتعالى، هابت لله، نبي، قيل اذبح، فهذا أمر في ظاهره لا معقولية له، لكن المعقولية التي قد تخفى على الناس هو الإسلام، الإذعان، هل يذعن أم لا؟ قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبح، فانظر ماذا ترى. قال يا بني افعل ما تؤمر، هذا أمر الله لا بد من تنفيذه مهما كان، هذا لك أمر من الله عز وجل، الله لا يأمر إلا بحق. ستجدون إن شاء الله من الصابرين. الله يقول فلما أسلم الاثنين وتله للجبين، يعني باشر بداية الفعل، تل الضرب على الوجه، يعني تله ألقاه على وجهه للجبين، جبين وصلت الأرض وهو يشرع في الذبح. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. هذه قصص نقرأها لكن تحتاج إلى توقف وتمعن، هل لو كان هذا الأمر يصدر إلى الإنسان منا هل ممكن ينفذ شيء من هذا؟ هنا يأتينا الأمر البسيط جدا، الأمر البسيط من أمر الله عز وجل، افعل هذا ولا تفعل هذا، هذا حرام ولا هذا حلال، كل منا يطاول لسانه ويطاول نفسه يبغى يفلسف الأمر، وليش ربنا أمر بهذا وليش ينهى عن هذا، وتكبر عليه المسألة، وإن فعلها يفعلها وهو يظن أنه أتقى الأتقياء وأولى الأولياء. أمر يعني في جهال، كثير من الناس يكون في جهالة ولا يقدر أوامر الله عز وجل ولا يقدر هذا الأصل الذي آمن به، وهو أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن مقتضى هذا هو الإسلام والإذعان لأمر الله تبارك وتعالى والطاعة لأمر الله عز وجل فيما نحب وما نكره. يعني الله عز وجل ابتلانا بأن نطيعه فيما نحب وفيما نكره، في أشياء نحبها مثل يقول حلال يعني، وفي بضع أحدكم صدقة، هذا أشياء نحبها، وكثير من الناس لا يعرف من الصدقات إلا هذا بس، هذا الذي يتصدق به شهوته، وأن تأكل طيب وتشرب طيب وتلبس طيب هذا من الدين. وكثير من الناس طبعا هذا أمور نحبها، من منا يحب ويكره أن يكون ثوبه حسن نعله حسن وأن يتطهر وأن يتطيب وأن يأتي الجمعة وهو متطهر متطيب، هذه من الدين صحيح ولك أجر عليها، لكن هذه أشياء نحبها، هذه مما نحب. لكن في أشياء نكرهها كذلك، في أشياء نكرهها من بذل المهج، بذل النفس، بذل المال، والصبر على المكروه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى، هذه أمور مكروهات عظيمة. لا يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. من منا يحب أن يهان وأن يسب وأن يضرب وأن يتكلم في عرضه؟ حد يحب هذا؟ ما حد يحب هذا، لكن هذا من الدين، أليس هذا من الدين؟ الله يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. هذا من الدين، من الدين الواجب، لكنه من الدين الذي نكره كل إنسان منا يكره أن يسب عرضه وأن يشتم وأن يهان وأن يعذب وأن وأن وأن، ولكنه من الدين. فالدين ليس كله عسلا كما يظن كثير من الناس، لا، في عسل وفي مر، في أمور مرة ابتلنا الله عز وجل بالصبر عليها وبتحملها، كل ذلك في غاية مرضاته سبحانه وتعالى. ابتغاء ما عنده، هذا الذي يحبه الله تبارك وتعالى. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم فيقول سمعنا وأطعنا، أي وإن كان الحق عليهم، وإن كان الحق عليه يسمع ويطيع، يقول سمعنا وأطعنا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا الدين، إنسان ينتزع اللقمة من فمه ومن فم أولاده وهو يحبها ويعطيها للفقير والمسكين واليتيم ابتغاء ما عند الله. هذا الدين، هذا الدين الحق الذي يثني الله عز وجل على أصحابه. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هذا هو الدين، هذا الدين الذي يحبه الله تبارك وتعالى. أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة وأرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. حقيقة الدين حقيقة عظيمة كبيرة، حقيقة ملؤها خلاصتها تجرب لله عز وجل والإسلام لله تبارك وتعالى وهجر كل ما نهى الله عز وجل عنه، إسلام النفس، إسلام القلب لله، إسلام الوجه لله تبارك وتعالى، الرضا بأمر الله عز وجل، تحمل المشاق باستمتاع في سبيل الله. رسول تجرح يعني قدمه يعني في الغزو فيقول هل أنت، يتمثل بذلك البيت من الشعر، هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت، يعني هذا أمر سهل. هذا كله إشارة إلى أن المؤمن إيمانه على الحقيقة هو في استسلامه لأمر الله تبارك وتعالى وطاعته له وخضوعه له. بالخلاصة هو في تحقيق هذا الأصل، لا إله إلا الله، لا نعبد إلا الله، وأن لا نعبده سبحانه وتعالى إلا بما شرع. صلى الله تبارك وتعالى وفقني وإياكم إلى هذا، وأستغفر الله ولكم كل ذنب أستغفره. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. قد يقول القائل إن احنا نطيع ونسلم في باب الفرائض، أما في باب النوافل فالأمر مفتوح وللإنسان أن يفعل ما شاء، وهذا خطأ أيضا، لأن باب النوافل كذلك محكوم، محكوم بأن يكون مشروع بأمر الله تبارك وتعالى. فالرسول حد حدود للنوافل، فلا نعبد الله عز وجل إلا بما شرع من نوافل الصوم، من نوافل الصلاة، من نوافل الذكر، من نوافل الدعاء، من هذه الأمور العظيمة، من نوافل الصدقة، من نوافل الجهاد، من نوافل العلم، نوافل عظيمة وأبواب النوافل واسعة. والإيمان كما قال النبي الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فإماطة الأذى عن الطريق من الدين، وهو شعبة من شعب الإيمان، وباب من الأبواب من أبواب الإيمان. فنجتهد، من أراد أن يجتهد ويتقرب الله عز وجل فباب القربات واسع، لكنه لا بد أن يظل في إطار المشروع، لأن النبي يقول صلوات الله وسلامه عليه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود أمرنا أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه. فأمر النبي لا بد أن يكون على كل أمر من الأمور، وأعظم ما في مخالفة أمر النبي في هذا الأمر يعني في أمر باب النوافل من الفساد هو أنه افتئات على حقه، افتئات على الرسالة، كأنك تقول الرسول جاء بالرسالة ناقصة ولم يكمل الدين كله، وبقيت هناك أمور من العبادات وأمور من القربات لم يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا طعن في شخص النبي. ثم كذلك طعن في الله، طعن في حق الله، كأن الله لم يبين الدين ولم يمكن رسوله من بيان الدين، وكأنك قد توصلت إلى شيء لم يعلمه الله ولم يعلمه رسوله. لذلك لما رأى عبد الله بن مسعود قوم يسبحون بطريقة يعني ليست صحيحة. قال والله يا قوم لأنتم على ملة هي أهدى من ملة رسول الله فهو مقتحم باب ضلالة. فقال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال لهم وكم من مريد للخير لم يبلغ. ما كل من أراد الخير بلغه. الخير له طريق واحد له طريق واحد. أرأيت لو أردت الله فجئت عن طريق النصارى أو عن طريق اليهود أو عن طريق البوذيين كل هؤلاء يظنون أنهم يريدون الله ويريدون وجهه ويريدون نربانا والحياة السعيدة. لكن هل هذه طرقهم توصل؟ طرقهم لا توصل إلى الله عز وجل. كما قال النبي والله لو أن موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. ما في إلا طريق واحد له. طريق واحد يختاره الله ويضع عليه إمام للناس يتبعوه وهو الرسول. يقول لهم إن أردتم محبتي والتقرب إلي فعليكم باتباع هذا النبي الذي اخترته من بينكم وجعلته هاديا ودليلا عليه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فكل مدعي لمحبة الله أو محبة الرسول لا مندوحة له إن كان بالفعل صادق في هذا إلا أن يطيع الله ويطيع النبي ويلتزم في هذا. فأقول باب النوافل للأسف ظلت فيه طوائف كثيرة من المسلمين بجهلهم وباختراعهم عبادات لم ينزل الله عز وجل بها سلطان من أمور يعني رقص وسماع ومواجيد وحبس النفس بطريقة معينة ويعني أذكار على طرق مبتدعة ليست مشروعة كالذكر باسم المفرد أو بالضمير هو ونحو ذلك وطرق ومجاهدات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. ضلوا بهذا وأضلوا الأمة وظنوا في أنفسهم أنهم أتوا بشيء لم يفعله الرسول حتى وإن لم يقولوه لكن لما اجتهدوا في هذا ورأوا الشيء كذا مما أدخله الشيطان في قلوبهم من الغرور ظنوا أنهم أتوا بما لم يفهمه الرسول. فقالوا ديننا دين الخاصة وأما الدين الذي جاء به الرسول هذا دين العوام. هذا دين جاء للعوام هذا الدهماء. أما دين الناس المخصوصين خاصة وخاصة الخاصة فهذا الذي توصلنا إليه. وقال وكان أحدهم يقول حدثني قلبي عن ربي بس يقول بس ناخذ الدين على طول من قلبي عن ربي رأسا. يقول أما أنتم فتقولون حدثنا فلان عن فلان عن فلان وأين فلان قالوا مات. يقول أخذتم دينكم ميتا عن ميت. وأما نحن يقول أما نحن فقد أخذنا ديننا عن الحي الذي لا يموت. نحن نأخذ الدين رأسا من الله. إذا خلاص تجاوز الواقف. إذا أنت تأخذ الدين رأسا من الله إذا أنت نبي ورسول وهذه الواقف اللي ربنا أرسلها للناس حتى تعلمهم الدين أنت تجاوزتها جعلت نفسك فوق النبي. وبالفعل هو جعل نفسه إن كان في هذا يعني ليس بالنص فقد قال بالنص قال خذنا بحرا وقف الأنبياء بساحله. نحن خذنا بحر يعني من العلم والمعرفة والدين الأنبياء وقفوا بالساحل ما قدروا يخذوه وقفين بالساحل هذول ما تعلموا العوم بعد. وأما نحن فخذنا هذا البحر العظيم من العلم والمعرفة. هذا أكبر احتقار للرسول بل هذا في حقيقتي أكبر احتقار لله لأن الله الذي أشاد بنفسه ومدح نفسه بأنه أرسل هذا الرسول قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله يمدح نفسه بهذا يقول هو الله هو الذي أرسل هذا. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. الله يمدح نفسه ويسبح نفسه ويصف نفسه بأنه العزيز الحكيم وأن من منته ومن عزته وحكمته إنه بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وهؤلاء الزنادقة جاءوا ليقولوا لله عز وجل للرسول نحن لقد وصلنا إلى علم لم نصل إليه رسول وإلى دين وإلى تقرب ما عرفه النبي ولا عرفه الصحابة ولا عرفته هذه الأمة التي امتننت بأنها خير أمة أخرجت للناس. الكفر والزندقة للأسف هذا من أعظم ما ابتليت به الأمة. والأمة الآن مبتلاة بهذا مبتلاة بمن اخترع دينا دين الآن أصبح مخترع في كل شيء يحل الآن محل دين الرسول وينفى دين الرسول صلى الله وسلامه عليه دين بمفاهيم مختلفة في الجهاد والعمل والتقوى وفي كل شيء في كل المشاعر وفي كل المناسك يخالف دين الرسول، ويظن هؤلاء المنافقون وهؤلاء الجهلة والزنادقة أنهم قد أتوا بالدين الحقيقي. بعضهم لما يلف المسألة يقول لا هذا هو الدين الحقيقي الذي جاء به الرسول، طب ليش الرسول ما بلغه؟ يقول هذه يعني الوقت ما كان مناسب له ونحن بلغنا عن طريق الرسول، الرسول يجينا في النوم ولا يجينا في كذا. والوقح منهم يقول لا خذنا بحرا وقف الأنبياء بساحل، يجاهد بأنه قد علم ما لم يعلمه الرسل، قد علم ما لم يعلمه الرسل وأتى من الدين بما لم تعلمه نفس الرسل، فيكون هذا طعن في الرسالة وطعن في الله المرسل سبحانه وتعالى. فعلى كل شيء أقول اختصار، نريد أن نرجع إلى حقيقة الدين. حقيقة الدين طاعة لله، وليس كما يقول الزنادقة والباطنية هي طاعة رجل، لا، رجل هو رجل واحد الذي يطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إنسان يزعم بأن له يعني العصمة وأنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأن الدين هي طاعته، لا، الدين ليس طاعة رجل، الدين طاعة الله وطاعة رسوله فقط. إن كان هناك رجل يطاع في كل ما أمر إنما هو رسول الله وحده، النبي محمد صلى الله وسلم عليه. إخوة، هذه حقيقة الدين، نحتاج إلى فهم لها، فهم لها، لأن الدين الآن يلبس بألبسة غير اللباس الحقيقي. لا بد من فهم حقيقة الدين، لأن ليس كل من تدين. ما هي المشكلة؟ هذه هي المشكلة، أن احنا كل ما نشوف إنسان يعني نسب إلى الدين نقول هذا هو الدين، يا سلام هذا تمام. الدين، هذا الدين له مواصفات، الدين الحق الذي يريده الله له مواصفات معينة. إذا الإنسان خارج عن هذه واخترع دينا من عند نفسه لا يقبل دينه، الدين له حدود معينة. على كل حال، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى أن نجلي هذه الحقيقة مرة تلو المرة حتى تنجلي يعني لنا، وأن يرزقنا سبحانه وتعالى اتباعها على النحو الذي يرضيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.